إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الهداية للإسلام والإيمان نعمة من أجل نعم الله على العباد، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة ونعرف قدر هذه النعمة ومكانتها. ولقد امتن الله على المؤمنين بهذه النعمة، نعمة الهداية للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه النعمة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وذكره أيضا بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إن الإسلام هو الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهو الهدى الكامل وما سواه فضلال. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواء، قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيها المسلم، هداية القرآن ليست بمجرد كلمات تقال من غير أن يكون لها معنى ومغزى وأثرا في واقع حياة الناس، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن المتأمل في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى أثر هذه الهداية عامة في جميع شؤون الحياة، العبادة منها والمعاملات وغيرها. أيها المسلم، إن الله هدى الأمة من ظلمات الشرك والجاهلية والضلال إلى نور التوحيد والإيمان والفلاح. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. هداهم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن كآبتها إلى سعادتها، ومن ذلها وهوانها إلى العز والكرامة. هداهم من عبادة العباد والإغراق ورق الوثنية وعبادة الأوثان والأشجار والأحجار إلى عبادة رب العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هداهم من ظلمات الجهل والتعلق بالخرافات والأكاذيب إلى نور العلم والمعرفة الذي به يفهمون الحق من الباطل. أفمن كان على قال جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هداهم من عالم التنكر والنفرة إلى حياة المحبة والتسامح والأخوة الصادقة. إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هداهم من حالتهم السيئة تناحر وتنازع وقتال وعداء إلى أمة مجتمعة، إلى أمة بين التفاهم والتعاون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هداهم لنصرة المظلوم والوقوف معه إلى أن يسترد حقه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. بعدما كانوا يقل قويهم ضعيفهم فأرشدهم إلى الأخذ على يد الظالم من ظلمه وإلى الوقوف مع المظلوم، الوقوف مع حقه حتى يسترد حقه. ونصرة الظالم ردعه عن الظلم لئلا يلج في طغيانه ويتمادى في ضلاله. هداهم إلى مكارم الأخلاق، هداهم إلى مكارم الأخلاق والتحلي بالفضائل. حذرهم من سفاسف الأخلاق والعادات الدنية، وحلهم بالأخلاق الكريمة الفاضلة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هداهم بعد ذلهم وهوانهم وانكماشهم إلى العزة والكرامة والسعة وعلو الشأن. لقد كانوا قبل الإسلام في ذل وهوان وانكماش وفقر وفاقة، فجاء الإسلام ليرفع شأنهم ويعلي قدرهم. وقد ذكرهم الله هذه النعمة بقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال قتادة رحمه الله كان هذا الحي من العرب أبين الناس ضلالا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات مات فإلى النار. قوم يؤكلون ولا يأكلون وقوم يذلون ويمتهنون، حتى جاء الله بالإسلام فهدى به من الضلالة ومكن به في البلاد وأوسع به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب العباد. فاشكروا الله على نعمته فإن ربكم شكور يجزي الشاكرين. هداهم إلى العبادات العظيمة التي تقوي صلتهم بخالقهم ورازقهم. هداهم إلى الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي وهي عمود الإسلام، فأمرهم بأن يستعينوا بها في كل على كل أحوالهم، وأمرهم بالخشوع فيها والمحافظة عليها، وأخبرهم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكفر الخطايا والسيئات. هداهم لأداء الزكاة لما فيها من تزكية النفس ونقاء المال ونموه وحلول البركة فيه ومواساة الفقراء والمحتاجين. هداهم إلى الصيام الذي يتحقق به التقوى ويحصل به الصبر والمصابرة على الخير. دعاهم إلى حج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم في كل أحوالهم. أيها المسلم، أيها المسلم، لقد هدى الإسلام أمة الإسلام إلى لقد هداهم فحذرهم من حياة القذورات والأوساخ والأدناس إلى طهارة والنقاء والنظافة، إلى الطهارة والنقاء والنظافة، فأوب إلى الطهارة والنقاء والنظافة، فأوجب الوضوء للصلوات الخمس لما فيها من تطهير أعضاء البدن، وشرع الأغسال الواجبة والمستحبة، وشرع النظافة والتجمل، وحذر من الوساخة والأنجاس، وحذرهم من مباشرة النجاسة في الثياب والمكان والملبس، وثيابك فطهر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله جميل يحب الجمال، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حثهم على النظافة وحذرهم من الدناسة، وأوجب خصال الفطرة من قص الشارب وتقليم الأظفار ونتش البيض وقص وحلق العانة. كل هذا من بسائل النظافة التي تعود على المرء بالخير والصلاح. أيها المسلمون، هداهم القرآن الكريم، هداهم القرآن الكريم لأكل الطيبات وتناول الطيبات من المأكول والمشروب، وحذرهم من المأكول الخبيثة من الميتة والدم ولحم الخنزير وتعاطي المسكرات. حذرهم من ذلك، وبين لهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لهم الطيبات، قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث من المأكولات والمشروبات كلها محرمة علينا حماية لديننا وأخلاقنا. أيها المسلمون، لقد هدى القرآن أمة الإسلام للتفكر في آيات الله الكونية ليعلموا بها عظيم خلق الله جل وعلا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هداهم لأن يتأملوا في مآل المكذبين والمفسدين والمجرمين والظالمين، وكيف كانوا عبرة لمن بعدهم وعظة يتعظ بها العباد. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض، قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال جل وعلا: فأخذناه وجنوده فأغرقناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هداهم دين الإسلام، هداهم إلى البر وفعل المعروف، فأمر ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، وأمر بإعانة الملهوف وتيسير أمر المعسرين وتفريج كرب المكروبين وهم المهمومين. ومن كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هداهم الإسلام إلى الوسطية في كل الأحوال، وخير الأمور أوساطها، وخير الأمور وسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالعبادة في وسط خير والهدى وشرع الله بين الغالي والجافي، حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين، فأرشدهم إلى الوسط في عباداتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا شددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فتلك بقاياهم في الصوامع رهبانية ابتدعوها. لقد هدى الإسلام أهل الإسلام والقرآن، هداهم إلى إرشادهم بحقوق الإنسان، فحرم التعدي على المال المسلم، المال المال والدم والعرض بغير حق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هداهم لزكاة القلوب وطهارة النفوس، هداهم لزكاة القلوب النفوس وطهارة القلوب وخلوها من الحقد والحسد، فنهاهم عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف، نهاهم عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف من الحسد والغل والخيانة والغش، وأمرهم بالصدق والأمانة والوفاء، وحذرهم من الكذب والخيانة. أيها المسلم، لقد هدى الإسلام الناس إلى الحياة الزوجية السعيدة التي تكون يكون الزوجان بهما في حياة سعيدة دائمة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأوجب حقا على النساء وأوجب حقا للنساء على الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لقد هدى الإسلام المسلم إلى أن يكون تعلقه بربه خوفا وحبا ورجاء، ونهاهم عن اتيان السحرة والمشعوذين. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هداهم لأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متكافلا مترابطا متعاونا، تسوده المحبة والوئام، مجتمع يلتف شعبه بقيادته، ويلجأ عامته لعلمائه، فيكون بينهم من الترابط والأخوة ما الله به عليم. مجتمع يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصيحة الجاهل وتبصير المخطئ، وإعانة الملهوف، وربط القلوب بعضها ببعض بالخير والتقوى والعمل الصالح. هذه هداية القرآن، هذه الهداية الحقة التي لو تبصر بها المسلمون لعلموا عظم كتاب الله الذي قال الله فيه: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب بحق مصدقا لما بين الكتاب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهدي القرآن هو الهدي الكامل. أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. هذا هدي القرآن، هذا الهدي هو أكمل الهدي وأفضله، فلا هدي مثله ولا يمكن أن يكون مثله، بل الهدى الكامل ما دل القرآن ودلت السنة عليه. فخذوا بهدي القرآن في أحوالكم كلها، في أسلوككم وفي أقوالكم وأعمالكم، لتكون أعمالكم على وفق شرع الله. لقد جسد هذا المعنى جعفر بن طالب رضي الله عنه حينما خاطب نجاشي الحبشة قائلا: كنا أهل وثنية نعبد الأصنام، نعبد ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونذل الجار، ويأكل قوينا ضعيفنا، حتى بعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعلم حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله والخلع ما كان يعبد آباؤنا وأسلافنا من تلك المعبودات، وأمرنا بالصدق والأمانة والوفاء وإكرام اليتيم واحترام الجار وصلة الرحم والإحسان إلى الفقير والمسكين. هكذا قرر جعفر رضي الله عنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأنه دعاهم إلى عبادة الله، ودعاهم إلى احترام الدماء والأموال والأعراض، وحذرهم من البواحش ما ظهر منها وما بطن، ودعاهم إلى الصدق والأمانة والأمانة وإكرام الجار والإحسان إلى اليتيم وعدم التعدي والعدوان. كل هذا مما ينبئك على أن هدي القرآن هو الهدي الذي إذا سارت عليه الأمة المسلمة سعدت في دنياها وآخرتها. وإنما أوتي المسلمون وإنما أصابهم النقص لما قصروا في تطبيق شرع الله، وقل اعتناؤهم بشرع الله، وتخلقوا ببعض الأخلاق الرديئة وبعض الصفات الذميمة. إن أخلاق القرآن هي الأخلاق الكريمة التي تسمو بصاحبها إلى كل خير، وتهديه إلى الطريق المستقيم، وتجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.